بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. بفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi. حفظه الله تعالى. Cours numéro 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا أمس الأصل الثالث، نصرة الحق وأهله وعدم محاربتهم إلى آخره. إن شاء الله نقرأ لأن أمس تأخرنا قليل. قال الشيخ سعيد رحمه الله تعالى: والواجب مناصرة الحق وأهله والحث على العلم والخير والهدى، لا الصد عنه وتشويه أهله والطعن فيهم بالأكاذيب. تقدم هذا. نعم، لأن المسلم أخو المسلم يتعاون معه، فهناك قد موجب، فهناك قد سبب في بيان حاله أو في التحذير منه هذا. فلهذا أنا منطقي أن celui qui a quelque chose مبني على دليل يتفضل، يمنطق سكلا بهدوء وبعلم، pas بقيل وقال وتقليد وفلان وعلان، لا، بعلم. أما celui qui a pas فلا يجوز الطعن في إخوانه والصد عن الخير وأهل الخير. قال كما قال تعالى كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وقال وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. وقال سأدل الآن في بيان تحريم الصد عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله بما صددتم عن سبيل الله، لا يجوز هذا. لا بيرسون يتعاون على الخير. لهذا و ديبار شيخ سعيد لا سيتي وتعاونوا على البر والتقوى. سي ان شوز كي كونتردي هذا لا بيرسون يبين بعلم. قال وقال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. والصد عن الحق وأهله، قال رحمة الله عليه: والصد عن الحق وأهله سجية أهل الكفر، أي من علامة أهل الكفر، والنفاق والأهواء والبدع والشيطان. نعم، هذه من علامات إبليس وجنوده، الصد عن الحق. إبليس كما تعلمون يفتو عليه لعنة الله pour combattre الحق et pour empêcher les gens de suivre الحق. فلا يجوز التشبه به ولا يجوز اتباع الشيطان. قال كما قال سبحانه: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. Ils font tout pour combattre الحق وأهل الحق. Ils font tout pour empêcher les gens de suivre هذا الحق. وهذا الصد اللي بصور. بعض الناس ils ont différentes méthodes pour empêcher المؤمنون الصالحون de استفاد من الحق. تشويه الصورة. Ils font apparaître ce صاحب حق على الصورة. C'est pas le حق. ربما يجيز إلى جغولو. ربما c'est un extrémiste. ربما. Comme ils font كفار الآن. Ils ont شوه الإسلام والسنة الصورة الحقيقية avec des rumeurs. C'est des terroristes. C'est des personnes dangereuses, c'est des arriérés. حتى الآن بعض العوام يزعم الخير لكن ربما يبغى السني على الحق إلى des doutes. هكذا أهل الباطل. Leur imam في هذا c'est إبليس عليه لعنة الله. كذلك بالكذب. بعض الناس pour empêcher une personne de stuffer de صاحب حق ربما يكذب. Un mensonge. Son but هو c'est que personne t'approche فقط. لكن la personne il pense à Yom al-Qiyam. قال وقال فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله بعضهم سبيل أموال an example إن الذين كفروا ينفقون أموالهم l'exemple الآن ce qui se passe avec الروافض c'est من هذا الباب c'est pour combattre الحق وأهل الحق et ils sont prêts à les financer إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ils dépensent des milliards ربما للسب عن سبيل الله عز وجل لكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه قال وقال فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل إبليس الشيطان قال وقال اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله والأدلة في ذلك لا تحصى نعم أدلة كثيرة أنها من علامات الأشرار دكون باطخ الحق قال وقد جعل الإمام الصابوني في عقيدة السلف ذلك أظهر علامات أهل البدع فقال وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم أو معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم هذا من علامات أهل البدع كومبات أهل الحق خاصة أهل العلم ceux qui montrent aux gens ceux qui ils mettent en garde contre le battle tu trouves واحد فارغ يحذر منه هذا من علامات الشر والبدع هنا سيتي آثار أثر أبي زرعة غير مرة قال وأول ما يبدأ به أهل الأهواء وأول ما يبدأ به أهل الأهواء والانحراف الطعن في أهل العلم والحق والمنهج والمعتقد السلفي لماذا؟ لماذا؟ لأن السيفون طوم بلا تت يزعمون لو غيسا سغا تخي سامبل إذا سيد شوه الصورة مثلا تل شيخ يشوه سا صورة ثم أنت très simplement il va dire c'est un suiveur de foulard hakada il va pas aller ou critiquer واحد qui a aucun poids là il va essayer de toucher la tête tout le il va dire foulan c'est des kada foulan c'est des kada قال واول ما يبدا به اهل الاهواء والانحراف الطعن في اهل العلم والحق والمنهج والمعتقد السلفي وتشويههم بما هم منه براء كما فعل اول خارج من اهل الاهواء ذو الخويصر التميمي اذ قال اعدل يا محمد رواه مسلم عن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما بالخويسرة تأملوا القصة إلى باكتزا صحابي pourtant صحابة ils étaient présents et ils étaient d'accord avec le prophète صلى الله عليه وسلم لا directement il a accusé النبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد أي le prophète صلى الله عليه وسلم il n'était pas juste والعياذ بالله تدي كفر بالله اعدل طعن في عدالة النبي عليه الصلاة والسلام بالخويسرة هذا المنافق التميمي عن جابر وعن أبي سعيد نعم الحديث معروف قال وقال هذه قسمة ما عدل فيها هذه قسمة ما عدل فيها أي ce partage il a pas été fait avec justice alors que le partage c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait il a donné miat ibn li fulan miat ibn li fulan certains il leur donne 50 chameaux certains rien certains un certains le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est appuyé par le wahi il y a une hikma azima C'est pour ça que les sahaba la ahad takallam abadan. Ils savent très bien que c'est pour leur bien. Amma hadha vu que c'est un munafiq ala sahih, hakada ila at'an. Hadhihi al-qisma ma udila fiha. Et dans notre riwaya ma urida biha wajhu Allah. Ittaham an-nabi sallam dans son ikhlas. Et ce partage, celui qui l'a fait, il a pas voulu Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Nabi sallam qui l'a fait. Le kalam il est khatir. Falihadha sahih c'est que c'est un munafiq. Dul khuwaysra ha. Ra's al-khawarij c'est un munafiq. قال رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبدأ الخوارج مسيرة انحرافهم بالطعن في أهل الحق فكفروا الصحابة ثم السويفر الآن خوارج السويفر دو الخويسرة هذا لا جينيراسيون دو صحابة دو عثمان دو علي ils ont commencé à الطعن في الصحابة بل ils ont tué عثمان لأنهم ils savent si tu touches la tête tu feras du mal à tout le monde Ils ont tué Uthman, ils ont combattu Ali. Et là, yomina hada, ils font des fitan, ta'an fi ahl al-ilm. Fa kaffaru s-sahaba i'timadan ala shubahin hiya awha min bayt al-ankabut. Awha min bayt al-ankabut, c'est un mithal fi l'ouat al-arab. Ils ont des shubah, ils ont des principes ou des preuves qui prétendent être aussi fragiles qu'une toile d'araignée. Qala kama fi hadith ibn Abbas fi munadarat al-khawarij inda al-nasa'i fi al-khasa'is bi sanadin hasan وهو في صحيح المسند نعم on l'avait étudié cette qissa avec Cheikhina Yahya hafidhahullah fi al-Jami' al-Sahih. Al-Jami' al-Sahih mimma laysa fi sahihayn, il y a cette qissa Sahih al-Musnad. Ibn Abbas, quand il est parti voir le Khawarij, il a demandé la permission à Ali, il lui a donné la permission et il est parti conseiller le Khawarij et ils lui ont cité des choubahs. Il leur a dit, les Mada, vous êtes regroupés dans cet endroit, Haroura, et vous combattez Ali, et ils lui ont dit, parce que il a fait kada, et Ibn Abbas, il a répondu, Shubha Shubha. Kathir minhum, ils sont revenus avec Ibn Abbas. Ou Kathir minhum, ils sont restés, ils ont combattu Ali. Et Ali les a combattus, radiyallahu ta'ala anhu. Qal wa kad dhakara al-imam al-sabouni fi aqidati al-salaf min alamat ahl al-bid'a al-badi al-dahira ta'anuhum fi ahl al-haq. واحتقارهم وتسميتهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة هكذا أهل الباطل دائما يشغلون أهل الحق والسنة دائما لأنهم ليسوا بادكور et ça c'est من علامات أهل البدع et vous remarquerez أن العلماء الصابوني رحمة الله عليه الإمام وغيره يسيت هذا في دي كتب دو عقيدة عقيدة السلف وأصحاب الحديث إلى سيتي ذو كلام من علامات أهل البدع طعنهم في أهل الحق فسي من علامة من علامات المبتدعة الضلال قال أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث وعلى هذا عدنا في أسفارنا وأوطاننا كما كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة Ça c'est l'expérience. Hada, c'est un imam, là. Abu Abdullah, l'imam al-Hakim, sahib al-Mustadrak. L'expérience, et ce qu'il a vu, c'est que daiman ahlul bid'a wa dhalal qal yanzur ila al-ta'ifa al-mansura illa bi'ayn al-haqqar. Il donne aucune importance à sahib al-haq. Bal ta'n, chat, wa sab. Il essaye de le rabaisser, il essaye de l'humilier. Mais là, il n'est pas d'accord avec ce sahib al-haq. Son batil, il ne peut pas parler en bien de sahib al-haq. Ça montre que celui qui est en fait sahib haq, min bab awla fi jama'a, sans dalil, sans burhan, c'est qu'il n'est pas d'accord avec le haq. Qala wa yusammiha al-hashawiyya, taqaddam hada fi l-lum'a. Wa qad aqad al-khatib fi sharaf ashab al-hadith. C'est un kitab tayyib hada. Il montre sharaf, les bienfaits, l'importance de ashab al-hadith. Qala bab al-istidlal ala al-mubtaji'a bi bughd al-hadith wa ahlih. C'est un dalil, c'est une alama. Celui qui déteste le hadith ou le hadith, c'est une alama annahu sa mubtadi' sa dhal. Amma celui qui déteste le hadith al-Nabi alayhi sallam, c'est du kufr wadih. Qal wa dhakara fihi jumlatan min al-athar wa minhu ma rawah bi isnadihi ila Muhammad ibn Ismail al-Tirmidhi. N'am. Ne pas confondre avec Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Ils ont le même prénom, même nom. الترمذي الإمام صاحب الجامع قال كنت أنا وأحمد بن الحسين الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسين الإمام الترمذي il est en compagnie de أحمد بن الحسين les deux ils sont chez l'imam أحمد إمام السنة أحمد بن حنبل il y a deux أحمد dans l'histoire أحمد بن الحسين et أحمد بن حنبل الإمام الترمذي il est avec أحمد بن الحسين chez أحمد بن حنبل قال عند أبي عبد الله Ahmed ibn Hanbal, فقال له Ahmed ibn al-Husayn. Ahmed ibn al-Husayn, الآن, il va parler à l'imam Ahmed ibn Hanbal. قال يا أبا عبد الله, أي Ahmed ibn Hanbal. ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث. Ahmed ibn al-Husayn, الآن, il rapporte à l'imam Ahmed أن هذا المنحرف ibn قتيلة أو ibn أبي قتيلة بعض الناس ils ont parlé de أصحاب الحديث أهل السنة. اسمع ماذا قال. قال ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء نعوذ بالله ابن أبي قتيلة هذا إلى دي أصحاب الحديث سان قوم سوء سي دي موفيس بيرسون الإمام أحمد avec cette parole il va montrer حال هذا الرجل ابن أبي قتيلة فقام أبو عبد الله وهو ينفض توبة فقال زنديق زنديق زنديق ودخل بيته et ça montre عقيدة السلف حب في الله وبغض في الله ربما il le connaît pas هو il a entendu son nom لكن dès qu'il a entendu le كلام أنه il dit أصحاب الحديث قوم سوء ça englobe ça tous les علماء ceux qui ont tiré السنة ceux qui ont ils nous ont rapporté هذا الدين هذا المجرم الزنديق il dit قوم سوء هذا ça montre qu'il n'aime pas le حق الإمام أحمد قال زنديق زنديق زنديق رحمة الله عليه. قال ورواه الحاكم في المعرفة ومن طريق الهروي في ذم الكلام، والصابوني في عقيدة السلف، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، وفيه أبو الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ذكره الخطيب في تاريخه، ونقل عن ابن أبي الفوارس أنه قال فيه لين. وفي اللسان محدث مكثر عن أبي قلابة، وبقية رواته محتج بهم. هذه سد فوائد ضل إسناد أن في هذا الرجل فيه لين، لكن القصة مشهورة معروفة عن الإمام أحمد. قال وروى اللالكائي، وروى اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة عن عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول، son père c'est أبو حاتم الرازي، نحن نذكره عن أبي زرعة، والظاهر هنا عن أبي حاتم، ينظر ربما ثبت عن الاثنين وإلا سنوهم منا، لأن أبو حاتم وأبو زرعة يسون كوني، فهنا يغبط الآثار كواسدة عن أبي حاتم، وأنا كنت أظن أنه عن أبي زرعة. سهل. قال عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي، أي son père أبو حاتم الرازي، يقول علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قصص قاعدة للسن ده مبتدع يطعن في أهل الأثر، في أهل الحديث، في أهل السنة، في السلفيين، يطعن فيهم بغير حق. سموت خلناه إلي با داكور افيك سو منهج سام حرف. قال ورواه الصابوني في عقيدة السلف بإسناد آخر إلى ابن أبي حاتم، وقد ذكر اللالكائي في أصوله، أي كتابه النافع أصول اعتقاد أهل السنة، أنه مما وجده في بعض كتب أبي حاتم مما سمع منه، وهو مذكور في رسالة أبي حاتم الرازي في أصول السنة. نعم، فالظاهر أن الثابت عن أبي حاتم، أي نحن ذكرنا عن أبي زرعة. فهذا توصى الشيخ سعيد الآن أن نزاسيت الأدلة وكلام أهل العلم ومضخ أن الطعن في أهل الحق مخالفة أصل عظيم، لأن الواجب التعاون مع أهل الحق ونصرة أهل الحق والنصيحة سياك الكشوز النصح، أما الطعن بلا حجج بلا براهين سمضخ أن لا بيغسن كي طعن لي باداكو غابك الحق إما ساجاهل، ربما لأننا نحن نسكن سيت الآن سدي كلام عام، ربما سان جاهل مسكين عام يعلم، ربما تأثر ببعض الناس إلى سلطة عالم من العلماء أو إلى الموفيس بونسي، هذا يعلم، ربما سان عامي سان جاهل. أما سيلة على علم فلا شك أنه سين علامة من علامات الانحراف، وإلا سين دليل ديمونتر هذا il démontre que cette personne ne fait pas partie d'elle le haq. Alors بعض الناس vont dire nous نطعن في فلان il est pas من اصحاب الحق. Je dois démontrer هذا. Je dois démontrer البينة على المدعي. تدعي انه il est pas على الحق montre بالادله والبراهين. اما الطعن ثم بعض الناس يطعنون tu lui demandes il te dit là c'est connu عندك. Ou il te dit tout le monde. Là انا je طعن pas. لماذا tu dis tout le monde? كثير من الناس لا يطعنون. أو يتجي الشيخ فلان إلى دي أنو الشيخ إلى قدي كيف نفعل؟ مسألة تدور مع الحق، أما الأهواء والتقليد لا ينفع، بل سموت كستو بيرسوني على الجه، لأن ابن عبد البر نقل الاتفاق الإجماع أن المقلد سبا عالم سبا طالب علم سجاهل. قال رحمة الله عليه بيان الآن إذا مونتخي دي شوز في هذا الباب، دائما لمن طريقة خوازم أصل أدلة إتمون سكوى الأصل ثم أدلة من الكتاب والسنة ثم فهم السلف الصالح يسد أقوال أهل العلم ثم الآن إذا سيتي دي شوز عن عبد الرحمن إسكي لا خالف سو أصل أم لا. قال بيان سعي العدني وحزبه في الطعن في أهل الحق والصد عنهم ورميهم بالفواقر، أي بالعظائم دي شوز غرب الفاقر الفواقر التي هم منها براء. نعم، vous allez voir كلام on va lire vous allez voir des choses أبدا يا دليل des choses بعيدة du غلو. ثم هؤلاء accusent أصحاب الحق الشيخ يحيى ومن معه من طلابه ils ont pris le حق ils ont étudié la مسألة بدليل ils les accusent de غلو. et vous allez voir الآن على الشدة وعلى كلام خطير جدا جدا، لكن القوم اللي هكذا dès qu'eux ils disent des choses c'est ashab al-haq. Dès que c'est un autre, c'est du roulou. Abadan baynana wa bayna man khalafa ad-dalil. قال ولقد سعى العدني وحزبه الماكر البغيض وأعوانه الحقراء سنة حقير في الطعن في شيخنا العلامة يحيى أيده الله وطلابه أي يطعنون في الشيخ يحيى وطلابه avec ils ont un tassahul عجيب de l'autre côté avec أهل الباطل والبدعة et c'est ça le wala wal barad dayyiq ce point il a un lien avec ma taqaddam طعن في شيخ يحيى وفي طلابه parce que c'est شيخ يحيى طلابه. Ou alors ils ont le haq, ils n'acceptent pas. On a donné l'exemple avec le kitab l'Iban. Et ma hada tassahul ajib avec ahl al-batil wa al-dalal. Ou ba'dhum, ils ont eu un tassahul avec le rawafid. Là, nastahil dima'ahum, il ne faut pas faire le djihad. Et shidda avec leurs frères. Sallallahu alayhi wa sallam. Limada liyanna cette personne, elle a un khalil. Elle a un khalil. Ta'an fi ahl al-haq et ta'yid ahl al-batil directement ou indirectement. قال فرموهم بالتجاوز والغلو الذي هو منهج الحداد محمود الحداد المنحرف الضال وفران كلمة ونبدي في هذا expliquer هذا المنهج البطال الحدادية on avait dit aux frères on voulait la faire à Damas لكن ما حصل on a plus le temps on a été occupé لكن إن شاء الله إذا وجدنا وقتا on la fera بإذن الله. Il y en a, c'est mohim. Il y en a, بعض الناس, ils prétendent que c'est un haddad, ou c'est pas un haddad, ou c'est pas un haddad. Wallah, il sait pas, le haddad, il sait pas c'est qui. Il sait pas, il s'appelle Mahmoud, il sait pas c'est un Misri, il sait pas son parcours. Il sait pas c'est quoi ses fondements, ses usul. C'est quoi le haddad. بعض الناس, ma yadri. Ma yadri. Hakada, il répète. قال, هو منهج الحداد وفالح. Mahmoud الحداد المنحرف. وفالح الحربي معروف. من أهل المدينة. Et son rouleau, il est ma'rouf, il est mashhour. Ha'oula l'an, ils accusent ashab al-haq, Cheikh Yahya, wa tullabu, d'adda haddadi. Lakin, hadi da'wa, il ne suffit pas. Nahnu, on va dire que d'alik, t'as un haddadi. Qu'est-ce qui se passe? Là, hada al-adilla. Hada al-adilla. Et, inshallah, ça t'a dit, il y a dit, قال كما قاله العدني لأحد الإخوان وكما خطه أحمد مشبح غلام ياسين بيده في رسالة أرسلها بها إلى أبي حمزة العمودي معروف أبو حمزة العمودي قال وهم في الحقيقة الذين وقفوا ولا زالوا واقفين في وجه غلو الحداد وفالح والبكري لأن الآن يبخطون une chose الشيخ سعيد الآن يبقى montrer أنهم يسوا أحق بهذا أحق أنت تبا معصوم من هذا بل أعمى ce qui va citer Cheikh Saïd الآن ils vont montrer à la غلو والله ils ont du غلو et des كلام في الطعن في الشيخ يحيى وطلابه un كلام خطير جدا جدا ils se rapprochent de الحدادية هم ils accusent les autres قال وهم في الحقيقة الذين وقفوا ولا زالوا واقفين في وجه غلو الحداد وفالح والبكري البكري معروف صالح البكري il est tombé في هذه الفتنة والعياذ بالله فتنة الغلو بينما شبع العدني في ذاك الحين رقادا في خضور العذارة بل وأيد الحزب أو بل وأيد الحربي الحربي فالح بل وأيد الحربي أي فالح على طرف من غلوه في الكلام في دار الحديد vous vous rappelez quand ils lui ont dit أن فالح الحربي il critique Cheikh Yahya et il leur a dit trocouh laissez-le il va calmer الحجوري الآن توافق الحداد أو توافق فالح الحدادي ما بالك شيخ يحيى لو دي هذا نتوما pour comprendre cette fitna et pour comprendre wala wal bara wal dayiq pour te montrer que le kalam il est pas à la haq inverser les roues احيانا العدني لا دي هذا الكلام il y a des preuves وما اظن انكر هذا le frère il a témoigné c'est un thiqa et lui il a pas renié هذا فيما نعلم et il dit laissez فالح il va calmer le hajouri ما بالك الشيخ يحيى لو دي ça مثلا فالح il critique un sunni et الشيخ يحيى لو دي laissez فالح صلاة ils auraient tous dit انظروا La preuve que c'est un haddadi. On a un nas. Il a dit laissez falah. Nous, on l'applique sur vous. Abdurrahman Adani, il n'est pas ma'soum, mais badan. Bel, le plus grave, c'est que falah al-harbi, cette époque, il critique Cheikh Mokbel. Qu'est-ce que tu dis laissez-le? Daiman, eux, Cheikh Yahya, il a changé, c'est plus l'époque de Cheikh Mokbel. Hadar Rajul An. Haddadi, il a du rouleau. Yat'an fi Cheikhik, ton imam, qui t'a appris sunnah, et pas une kalima. Pas une kalima, cherche les kalimas de Abd al-Rahman al-Adani sur Fahal al-Harbi, khasatan à cette époque. Bel, il parle pas. Il a un va'af. Fahal al-Harbi critique Cheikh Yahya, il y en a Cheikh Yahya, il y a la manha de Cheikh Mokbil. Il le sait très bien, Fahal. Il le sait très bien. Fahal Hassan Haddad, il a dit, il y a un fichier Cheikh Yahya. Au lieu de l'ansar, voilà, kalam. Bel, il dit, laissez-le. Laissez-le, il va calmer le hajjoul. Celui qui élève, c'est Allah. Cheikh Falah, il va calmer. Il a calmé personne. Dal Allah subhanahu wa ta'ala, sallat alayhi ala al-haq, ils l'ont calmé. Haqqan. Hada. Amma la position de Ba'd al-Nas, va lui poser la question sur Cheikh Falah. Il va dire ça, Haddadi, ça, kata. Limada, cette époque, quand c'était Bishidda, l'amr il n'était pas clair. Tu t'es pas mis avec Ahl al-Haq. Ça montre, hada, at-ta'an fi Ahl al-Haq. L'essentiel, c'est at-ta'an fi Cheikh Yahya. Il a al-Haq, yat'anoun. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala. وشيخنا يحيى أعزه الله زاعما أن ذلك يخفف من حدة شيخنا نعم تقدم هذا الكلام قال وفي الوقت نفسه لم ينطق العدني بحرف ولم ينبس ببنت جفه c'est une kalima أي il a pas bougé les lèvres c'est un proverbe un exemple il a pas bougé il a pas ouvert la bouche الرجل قال في فالح الحربي والبكري pourtant le Bakri il était à Damaj il a fait une fitna Et Abd al-Rahman, il était موجود العدني. Voilà la kalima. Cheikh Yahya, Jazal al-Khair, il sait, il patiente, il y a ta'an ou nafih. Al-An, ils disent tous, al-Bakri, c'est un meftoun, Falah al-Harbi, kada. Lakin, fil bidaya, aina ant. Qala, bel a'dam min dhalik, anni ataytuhu bi akh, lam yakun muqtani'an bi anna al-Bakri wa ashabihi waqa'u fi inhiraf, bi fitnatihim allati اثاروها اي في دمج في اليمن قال فكان جواب عبد الرحمن ان قرر ذلك وقال لا نستطيع ان نقول انهم وقعوا في انحراف شوف تاكيد حداديه الان ادله الان شيخ سعيدي موضح ان البكري معروف حدادي الى تاكوزي هذا بحق العلماء ردوا عليه صفتنا واضحه الشيخ سعيد الان ان بيرسون Il avait des choubahs dans ce bâle. Il ne connaissait pas les garments de Bakri. Salih al-Bakri, c'est un suiveur de Falih al-Harbi. Cette personne, il vient à Cheikh Saïd et lui demande des explications. Cheikh Saïd Da'as, rahmatullah alayh, il emmène ce frère à Abd al-Rahman al-Adani. L'époque, il était encore à Damaj, à l'Akhay. Cheikh Saïd, il demande à Abd al-Rahman al-Adani d'expliquer au frère. Chauffe à la jawab. La nastadi anna qul innahum waqa'u fin hiraf. Donc pour toi l'haddadiya c'est pas un inhiraf à l'aide de ce mot. Parce que le Bakri est un haddadi, c'est معروف c'est un haddadi. Tu peux pas dire que c'est un inhiraf. On dit quoi? Il est à la haq. Il est à la haq. Et est-ce que ce kalam là il est revenu? Est-ce qu'il a montré à ce frère meskin, ce frère, ce nouveau qui est venu lui demander une nasiha? Il est venu lui demander une responsabilité. Est-ce que tu lui as montré? Robama ce frère il s'est garé avec eux. T'es responsable. Et c'est ça qui a fait du mal à l'homme. Abd al-Rahman al-Adani, c'est ça qui lui a fait du mal. Pas clair. Manhaj, il n'est pas wadih. Un jour, ta'am fi foulan, un jour, il rapproche foulan. C'est pas un wala et un baralillah. Abadan. C'est alamat, ça montre anna. Al-Rajul, ça dépend. Rubama al-An, il a répondu ça, il sait que Cheikh Yahya va rad al-Bakri. Il ne faut pas qu'il soit d'accord. Abadan. Qala, walakin waqa'u fi shagab wa fawda, qad tajurruhum ila l'inhirafat. Ça, c'est pas un ta'asil ilmi. Il dit, anna Salih al-Bakri. Il a fait de la fawda, il a fait des choses, lakin il n'est pas tombé dans l'inhiraf. Ça peut être un chemin qui l'emmène à l'inhiraf. Là, l'haddadiya, c'est un inhiraf. Aslan, c'est un inhiraf. Comme ils ont démontré Ahlul Ilm. Qala, faman huwa, walakin waqa'u fi shagab wa fawda. Un shagab, ça ressemble à la fawda. Qad tajurruhum ila inhirafat. Faman huwa ahaq bi an yurma bida' al ghulu ayyuha al munsif. الآن أنت الشيخ يحيى لو قديتو سا والله لو غيبا لسي ولا لحظة توس إذا قديتو من فوا حدادي تجي فالح لسلو كلم الحجوري اي تجي صالح البكري لا سيبا دو انحراف يفيد بروبليم لكن ما بالك الحجوري لو قدي هذا ما بالك أيها المنصف الشيخ سعيد يخاطب صاحب الإنصاف أما المقلد يبا دير لا يبا تخوفي ميل اكسكوز من تصدى له او من احسن الظن باهله اي بالحداديه من شيخ يحيى رد عليهم من اول يوم فتنه فالح سيت ان دي برومي والله الحمد صالح البكري سيلوي كا مونتري سون حال في اليمن باذن الله عز وجل ثم الى اكوزي دو حداديه واحد اللي ديفون لا واحد يدي ليس فالح يدي سي با دون انحراف لا il est طيب il est contre الحداديه لا نحن نقعد الحقائق اما لي زيتيكيت لا لا تنفع ابدا قال فمن هو احق بان يرمى بداء الغلو ايها المنصف من تصدى له او من احسن الظن باهله مع ظهور انحرافهم نعم الانحراف يتواضع عبد البكري دفالح لكن بعض الناس يظن toujours que الشيخ فلان يبال ثم هو يدي تقليد قال فان الصدع للعلم ومحاربه اهل السنه وابعاد الناس عنهم والتجاوز في الصاق الاباطيل والانحرافات باهل الحق والخيانه في نقل النصوص والاقوال النصوص في نقل نصوص الاقوال قال والخيانه في نقل نصوص الاقوال وتحميلها ما لا تحتمله من الاحكام والطعن في اهل السنه وفي دعوتهم وامثال ذلك مما وقع فيه البكري لا يشك ذو بصيره انه انحراف وزيغ وضلال الان الشيخ سعيد يدكسبيك توس كيلا في صالح البكري خيانه طعن هجر تحذير من اهل الحق البكري مثلا الى فيدي لي سافون دو يمن شيخ يحيى شيخ الوصابي شيخ الامام شيخ على بوك توس الى دي سي كوم اون علبه صلصه ما يبالي بهم تو الى دي توس سي دي جهال توس سي دواف الي اون عربي سعودي تطلب العلم طعن في مشايخ اليمن اين انت يا عبد الرحمن الى تو هو لماذا لا دافع توس اي دي لا سي با دو انحراف من الان احق بالحداديه من ثم الان هم واي فو ريسبكتي المشايخ يفو يتك المشايخ شيخ يحيى دافع عنكم دون سيت مساله ودافع عن العلم والهدى لكن اكثر الناس لا يشكرون قال انه انحراف وزيغ وضلال فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور لكن تعمل القلوب التي في الصدور نعم هذه لا بيرسون يفا اتونسيون ا سون كور tu prends ce que tu veux et tu rejettes ce que tu veux والعياذ بالله tu peux atteindre ce niveau انحراف واضح il dit là c'est pas d'inhiraf ثم يقول هذا للشيخ يحيى فالح il critique الشيخ مقبل il critique العلماء il a critiqué الشيخ يحيى au lieu de dire لا il a pas critiqué الشيخ يحيى او montre les erreurs de فالح et montre les erreurs de الحجوري les deux هو لا laissez-le il va calmer الحجوري هذا لان الان الرجل يدافع عن نفسه c'est ça الحزبيه c'est pas le غلو والعواطف والضعف العلمي ça l'a poussé à هذا ça l'a poussé à défendre son nafs الان il est dans une position il fait tout pour faire tomber Cheikh Yahya et pour élever son nafs هذا الذي qui lui a fait du mal جدا لماذا à ton avis des années il peut pas parler là il a rien il a essayé au départ et tu peux pas parler si t'as pas de hujja celui qui parle c'est celui qui a le hujja il parle بعلم قال والواقع أن العدني وحزبه الحقير غيروا وبدلوا وتنكروا للمنهج السلفي الأصيل في مواجهة الباطل وأهله فظنوا أن ذلك غلوا فالناظر في واقع العدني يلمس ذلك وسأذكر إلماحة وجيزة تدل على ذلك فأقول وهذا غدا إن شاء الله يمتخل الآن لماذا إذا كز لزد غلو حقيقة بعض الناس تغيروا والله بعض الناس خاصة في كتاب دماج يزد على منهج السلف كل لغة أبقي الشيخ مقبل الرد على أهل البدع والباطل الإخوان أصحاب أبي الحسن أصحاب جمعيات أصحاب فالح إذا ما شاء الله قوة الدماج المعروفة في هذا الباب les fruits de l'enseignement de الشيخ مقبل et tout ça c'est ببركة الله عز وجل ثم vous allez voir أن بعض الناس تغيروا ils ont commencé à fréquenter des gens bizarres ils ont commencé à fréquenter الجمعيات أصحاب أبي الحسن التنيع il est rentré الآن ils voient le haq qu'ils étaient dessus ils voient que c'est du rouleau والله le haq qui suivaient, il faut que c'est du roulou. Alors que non, nous le misère pour savoir roulou ou amla, il faut déjà qu'on définisse le haq, c'est quoi? Celui qui dépasse le haq, c'est du roulou. Un mashaykh, il a critiqué Falah al-Harbi, c'est du haq, c'est pas du roulou. La preuve, les mashaykhs que vous suivez vous-même, ils l'ont critiqué. Un sheikh, il a critiqué Abu al-Hassan, c'était pas du roulou, c'était du haq. La preuve, vous-même, vous l'avez critiqué des années après. Hada, nasallahu subhanahu wa ta'ala, al-hidayah lil jami'. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب مع تحيتي دماج افاق.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.